أولا يعلمون قراءة ثانية. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، والكلام عن هؤلاء المبدلين والمحرفين واللائمين، يلومونهم ويقولون لهم تحدثونهم، وهؤلاء ينافقون ويقولون آمنا. ألا يعلم هؤلاء أن الله تبارك وتعالى مطلع وشهيد، يعلم إسرارهم ويعلم جهرهم، يعلم ما أسروه من الكفر وما جهروا به من النفاق؟ أولا يعلمون الكلام عن اليهود؟ أولا تعلمون الخطاب للأنصار؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ هذا الكلام عن الأحبار، عن العلماء، عن الذين عرفوا الكتاب ثم بدلوه. ويأتي الكلام عن الجهال، عن السفلة، عن العوام. ومنهم أي ومن اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون جمع أمي، الأمي لا يقرأ ولا يكتب، وسمي بذلك نسبة إلى أمه، وقد كانت الكتابة والقراءة في الرجال دون النساء، ولم تكن النساء تقرأ أو تكتب، فكل من لا يقرأ ولا يكتب ينسب إلى أمه، فيقال أمي أي على أصل ولادته من أمه أو تبعا لأمه في عدم معرفة القراءة والكتاب. منهم من اليهود أميون لا يعرفون القراءة والكتاب، لا يعرفون شيئا عن الكتاب أي عن التوراة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني. الأماني جمع أمية. الأمية في الأصل ما يتصور في النفس من الشيء المتمنى والمقدر. أصل الكلمة منى الشيء قدره. تطلق الأمية على التلاوة، على التلاوة، لأن التلاوة إخراج للألفاظ على اللسان وقد كانت أصلا في الصدر. ومنه قول الله عز وجل إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته أي في تلاوته. والأمية أيضا تطلق على الكذب. الأماني تطلق على الأكاذيب لأنها تصورات في النفس خاضعة للظن، خاضعة للظن والتوهم. والأمية أيضا تطلق على ما يشتهيه الإنسان ويتصوره في نفسه ويقدره. هؤلاء الأميون من أهل الكتاب من اليهود لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون شيئا عن التوراة إلا أماني أي أكاذيب. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، لا يعلمون الكتاب لكن أماني، لكن أماني أكاذيب ظنون أو ما يستهى ويتصور. فقد صور لهم الأحبار كذبا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، صوروا لهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، صوروا لهم أنهم أولاد الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يعذبون وتشفع لهم أنبياؤه، صوروا لهم أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل أي في العرب، يأكلون أموال الناس بالباطل طالما لم يكونوا يهودا فلا إثم عليهم، صوروا لهم أنهم لا يؤاخذون بذنب ولا تضرهم الذنوب أبدا. كل ذلك تصوير صوره الأحبار تبديلا وتحريفا للتوراة للأميين منهم. من هنا يقول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي لكن أماني الكتاب في نفوسهم ما هو إلا تصورات ظنون أكاذيب، أماني كاذبة تمنوها على الله، وإنهم إلا يظنون. وإن بمعنى ما النافية أي وما هم إلا يظنون ظن. والظن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. فهؤلاء لا يعرفون شيئا عن التوراة إلا تصورات، خيالات، أكاذيب، أماني تمنوها على الله كذبا أكذب. ذاك معرفتهم بالكتاب فكيف يؤمنون. والكلام موجه للأنصار لا زال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهؤلاء الذين طمعوا في إيمان يهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ويل مصدر مصدر لا فعل له. ويل واد في جهنم يسير إليه صديد أهل النار لا يدخله إلا الجبارون في الأرض. وقيل ويل جبل في جهنم وقيل ويل كلمة تهديد شديد ووعيد وهي نكرة. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد. فحين يقول يكتبون الكتاب بأيديهم والكتابة معلوم أنها باليد تأكيد لجرمهم ولعصيانهم ولعظيم إثمهم حيث كتبوا بأيديهم الذي سوف تشهد عليه يوم القيامة. يكتبون الكتاب بأيديهم كقول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم أن الطيران بالجناح. فكذلك يكتبون الكتاب بأيديهم لتعظيم الجرم وللتأكيد على أنهم فعلوا ذلك ودفع توهم المجاز فقد كتبوه فعلا كتبوه فعلا بأيديهم. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا لما كتبوه من عند الله. ذاك أول نوع من أنواع التحريف وهو أن يكتب بيده كلاما غير كلام الله ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا الرشا وحكموا بالباطل وأرضوا الناس وأرضوا حكامهم وغيروا وبدلوا في الكلام وفي المعنى من أهل المال. ومهما أخذوا من مال ونالوا من عز أو شرف في الدنيا فهو قليل لأنه أولا زائل وفان ولأنه ثانيا حرام والحرام لا بركة فيه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فوصفه بالقلة. ومال الدنيا كله قليل بالنسبة لما عند الله يشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم تأكيد تكرار للوعيد. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والكسب استجلاب النفع وهم لم يستجلبوا نفعا بل استجلبوا ضرا وعذابا وغضبا من الله. لكن النكاية فيهم بالتعبير عن الكلمة التي تستخدم في استجلاب النفع كقوله فبشرهم بعذاب أليم والبشرى لا تكون إلا بما يفرح ويسر. فكذلك هؤلاء بدلا من استجلاب النفع استجلبوا لأنفسهم الضر. ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من المعاصي أو يكسبون من حطام الدنيا الزائل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا أمية من أمانيهم الباطلة وخداعاتهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. فريقان، فريق ادعى أن عمر الدنيا 7000 سنة وأنهم يعذبون عن كل 1000 سنة بيوم، فهم معذبون في النار 7 أيام فقط بعدد سنة الدنيا عن كل 1000 يوم. وفريق قالوا إن الله أقسم أن يعذبهم في جهنم 40 يوما فقط عدد أيام عبادتهم للعجل. زعموا ذلك. يحكي ربنا عن زعمه. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ذات عدد قليل. هذا هو زعمهم. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل الرب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل اتخذتم عند الله عهدا؟ والسؤال هنا سؤال توبيخ وتقريع وإنكار. اتخذتم عند الله عهدا؟ والعهد العقد، العهد ما أوحي إليه، العهد الطاعة، العهد التوحيد، العهد وعد من الله تبارك وتعالى. هل هناك وعد من الله لكم بذلك؟ هل في كتابكم في التوراة شيء مثل هذا؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ جواب شرط محذوف، بمعنى إن كان ذلك حدث وإن كنتم قد اتخذتم فعلا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. والآية دليل على عدم الخلف في إخبار الله تبارك وتعالى، لن يخلف الله وعده. جملة اعتراضية، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم هنا منقطعة، بمعنى بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن فإما أنهم كذبوا على الله وزعموا أنهم اتخذوا العهد وربنا لا يخلف عهده، وذاك لم يحدث، ولكن الحقيقة أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وجاء الحق يرد كذبهم ويدفع وهمهم. بلى كلمة جواب كنعم وأجل، ولكنها لا تكون جوابا إلا لنفي سابق، إبطالا له وإيجابا لما بعده، سواء كان النفي بغير استفهام أو كان النفي باستفهام، كقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. بلى أي ليس الأمر كما يزعمون، فهو رد لكلامهم ونقض لقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بلى تمسكم، بلى تمسكم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئا، والكسب كما قلنا استجلاب النفع، لكن التعبير يأتي ليبين للإنسان أن يكون حريصا على استجلاب النفع وليس استجلاب الضر. السيئة ما يقصد بالذات من الإثم والذنب والمعصية، والخطيئة ما يقصد بالعرض من الخطأ، من الخطأ. فإذا ارتكب الإنسان معصية وأراد هذا الفعل بالذات فهو سيئة، وإن وقع في الإثم نتيجة لفعل أو لطلب شيء فوقع في المحظور فتلك خطيئة. ذاك الفرق بين الإثم، بين السيئة وبين الخطيئة. أما الإثم فهو إثم للفعل الذي يلام صاحبه عليه، يلام عليه. بلى من كسب سيئة، والسيئة هنا بمعنى الشرك، لأن الله يقول وأحاطت به خطيئته، والكلام فيه استعارة راقية. شبه ربنا الخطايا التي ارتكبها الكافر بجيش من الأعداء، أحاط الجيش به من كل جانب، هل له من نجاة؟ فكذلك هؤلاء الذين أشركوا، الإثم يؤدي إلى إثم، وصغار الذنوب تؤدي إلى كبائرها، ولا يزال الإنسان يعصي ويعصي وينكت في قلبه النكت السوداء نتيجة هذه الآثام والمعاصي حتى يسود القلب كله. فإذا سود القلب كله ران عليه الإثم وأحاطت به الخطايا، وأراد أن يحط عن نفسه الحساب فزعم أن لا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وما كفر كافر إلا وهو يخدع نفسه، إذ الإيمان في قلبه فطري، لكنه يغطي الإيمان ويظهر الجحود، حتى إن كلمة كفر أصلها في المعنى التغطية. إذ الكفر بمعنى التغطية، والزارع يسمى كاشر لأنه يغطي الحب بالأرض، يحفر ويضع الحبوب. وكذلك الكافر يغطي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الإيمان، يظهر الجحود. إظهار الكافر لكفره ولجحوده، وإنكار الكافر لوجود الله وللبعث، هدفه إسقاط الوجه، هدفه التهرب من الحساب، هدفه أن يفعل ما يريد آمنا من أن يعاتب أو يحاسب أو يعاقب. من أحبار اليهود الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، يكذبهم ربنا تبارك وتعالى ويقرر: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قراءة خطيئته، قراءة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ملازمون لها، أصحاب النار، وكأن النار خلقت لهم وهم مالكوها وهي تملكهم، ملازموها أبدا، أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى عادة القرآن يرجي ربنا تبارك وتعالى ويخوف، ويعقب التخويف بالرجاء، وبضدها تتميز الأشياء، فيقول عز من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا نظرت في القرآن لوجدت أن الله تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح، في كل آية ورد فيها الإيمان، إذ لا إيمان بلا عمل، والإيمان بغير عمل كلا إيمان. ولذا قال علماء الإسلام أن المعلق على شرطين لا يقع بأقلهما. من هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، إذن فدخول الجنة والخلد في الجنة معلق على أمرين، على شرطين، على الإيمان والعمل الصالح. فإن آمن بلا عمل فلا جنة، وإن عمل بلا إيمان فلا جنة، إذ تعلق الأمر بشرطين فلا يقع بأقلهما أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أو كما قال. فتتوالى الآيات تحدثنا عن جرائم اليهود. ومن الغريب أن اليهود نالوا من الآيات في كتاب الله العزيز ما لم ينله أمة على الإطلاق، وكأن الله تبارك وتعالى يحذر أمة النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم أعداؤكم أبدا وأزلا، انتبهوا لهم، ناكثوا العهود، ناقضوا المواثيق، قاتلوا الأنبياء، المحرفون لكتاب الله، اتقوا شرهم واستعدوا لهم ولا تأمنوا لهم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق العهد المؤكد باليمين، فإن لم يكن مؤكدا باليمين فهو عهد، فإذا أكد العهد باليمين فهو ميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله، الجملة خبرية، الجملة خبرية، ومعناها النهي. وإذا جاء النهي بصيغة الخبر فهو أشد وآكد من النهي إذا جاء في صيغة النهي لا تعبدون. قرأت لا تعبدوا على الأصل، وكأن الناهي يقول أنه حين نهاك سرعت أنت فاستجبت فانتهيت، فهو يخبر عنك أنك قد انتهيت. فالجملة خبرية معناها النهي، وهو آكد في النهي، مما يدل على شدة الميثاق الذي أخذ عليهم. قوم نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة، قوم رفضوا التوراة التي نزلت من فوق سبع سماوات مكتوبة مكتوبة في الملأ الأعلى، فنطق الجبل فوقهم أخذوها عن رغبة. أي ميثاقها؟ ومع ذلك نقضوا المواثيق وحاربوا الله ورسوله على علم وهم يعلمون. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على أمور: لا تعبدون إلا الله، وعبادة الله تبارك وتعالى التوحيد، الإيمان بالرسل، العمل بما جاء في الكتب، تلك هي عبادة الله. لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسان. وقرن ربنا تبارك وتعالى الإحسان بالوالدين بعبادته، كما قرن شكره بشكرهما. النشأة الأولى من الله، والنشأة الثانية من الوالدين بالتربية والرعاية. والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف، التواضع لهما، إنفاذ أمرهما، عدم عصيانهما فيما ليس بمعصية لله، الدعاء لهما، الاستغفار لهما بعد وفاتهما، صلة أهل مودتهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وبالوالدين إحسان، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسان. وذي القربى، أهل القرابة، أهل القرابة، وذي القربى، واليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتم في بني آدم بفقد الأب، واليتم في الحيوان بفقد الأم. وأصل كلمة يتم تعني الانفراد، يتم ييتم يتما، ويتم ييتم يتما، انفرد. والدرة اليتيمة التي لا نظيرة لها، فكأن اليتيم انفرد عن أبيه. وأيضا اليتم بمعنى الإبطاء، لأن البر يبطئ إلى اليتيم، اليتيم ينفر. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجمع. وبالوالدين إحسان، وذي القربى، واليتام، والمساكين. والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر، جعله ساكنا، من السكون ضد الحركة، كأن الفقر أسكنه إلى الأرض فلا يستطيع أن يتحرك. والمساكين وأوصى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يستر، وكالصائم لا يفطر. بالقربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. اقرأ: وقولوا للناس حسنا. الحسن اسم عام جامع لمعاني الخير، وضده القبح. والملفت للنظر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس، ولم يقل: وقولوا لإخوانكم. والناس تشمل البر والفاجر والطائع والعاصي، ومن هو على ملتك ومن هو على غير ملتك. فكلمة الناس كلمة عامة. وقولوا للناس حسنا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يروي لنا حديثا قدسيا عن الله عز وجل يقول فيه لإبراهيم الخليل: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الفجار تدخل مداخل الأبرار. وقولوا للناس حسنا. وربنا تبارك وتعالى أمر موسى وفرعون أن يقول أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا: وأنت مهما كنت لن تكون أفضل من موسى، وهو من تخاطبه لن يكون أبأس أو أشقى أو أفسد أو أعصى من فرعون. فإذا كان الله قد أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فما بالك وأنت تخاطب الناس. وقولوا للناس حسنا، طلاقة الوجه، أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدقة، الكلام اللين الهين. لذا يقول عمر بن الخطاب موجدا وشارحا: البر أمر هين، وجه طلق وكلام لين. البر أمر هين، وجه طلق وكلام لين. وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة المفروض عليهم في كتبهم، والزكاة المفروض عليهم في كتبهم. واختص ربنا الصلاة والزكاة بالذكر، لأن الصلاة العبادة البدنية والزكاة العبادة المالية، فجمع العبادتين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. والخطاب على الالتفات، الكلام عن الأسلاف، الكلام عن الأسلاف. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ثم تحول الخطاب على الالتفات وكأنهم شاهدون حاضرون للخطاب. قصد به المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، أي توليتم كما تولى آباؤكم من قبل، فأنتم تسيرون على سننهم مقلدون لهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إلا قليلا منكم كعبد الله بن سلام، اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود الذين لم يحرفوا شريعتهم وبقوا على أصلها. التولي والإعراض كلمتان بمعنى واحد في لهذا. ونرى والله أعلم كما قال البعض التولي بالجسم والإعراض بالقلب. تولى أي تولى بجسمه، وأعرض أي أعرضه بقلبه. ثم توليتم، انصرفتم عن هذه الأوامر ولم تعملوا بها إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، حال كونكم معرضون بقلوبكم أيضا. إذن فقد انصرفوا وأعطوا ظهورهم لأمر الله عز وجل، وأيضا انصرفت قلوبهم. والإعراض أصلا بمعنى الانحراف عن جهة المواجهة إلى جهة العرض، التولي عن المواجهة إلى جهة العرض. فالتولي بالجسم بالجسم والإعراض يكون بالقلب. فنسب إليهم التولي والإعراض، أي أعرضوا بأجسامهم عن الطاعة، فلم ينفقوا من أموالهم، ولم يركعوا ولم يسجدوا، ولم يفعلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، فتولت جوارحهم وأعرضت قلوبهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. القليل منهم عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من أحبار يهود من علمائهم. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر في دار أبي أيوب الأنصاري، جاءه عبد الله بن سلام وقال له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. جاء يختبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. أي قبل أن تأتي وتسأل جاءني جبريل وحكى لي وأخبرني بإجابة أسئلتك، أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: يا محمد، ما أول علامات الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة، وبما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، أي الشبه الشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تقيل معهم وتبيت معهم. قال صدق. قال: وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما بما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فإذا سبق ماء الرجل نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن قومي قوم بهت، لو علموا بإسلامي لباهتون، سقتم إسلامي عنهم يا رسول الله وسلهم عني. وجاء معشر يهود، جاء فريق منهم رؤساؤهم وزعماؤهم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختبأ عبد الله بن سلام خلف ستر، جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: يا أبا القاسم، هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم، أي لو أسلم هذا العالم ابن العالم السيد ابن السيد، أتسلمون أنتم؟ طبعا لا. أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أبدا، لا يمكن أن يسلم، كيف يسلم وكيف يخرج عن دينه ودين آبائه؟ قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم؟ كررها عليهم 3 مرات وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستر، من خلف الستر، وقام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، هو شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. ووقف. فقال عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذاك ما كنت أحذر. أيها الأخ المسلم، الإيمان بالله سعادة، الإيمان بالله طمأنينة، الإيمان بالله عزة، عزة. الإيمان بالله يجعلك لا تخاف أحدا إلا الله، الإيمان بالله يجعلك لا تسأل أحدا إلا الله، الإيمان بالله يجعلك لا تأتمس إلا بالله، الإيمان بالله يجعل الدموع في عينيك فرح، يجعل الدموع في مقلتيك فرحا وسرورا. هل جربت البكاء بين يدي الله؟ هل جربت أن تبكي مرة في عمرك في خلوة؟ اعلم أن دمعة واحدة من مقلتيك في انفراد لا يراك أحد من الناس تجعلك تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش.